الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Main amma ba'du. Alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-22. Belum kita melaksanakan salat tarawih, izinkan saya mewakili DKM untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, dalam rangka pencegahan COVID-19, jamaah mohon kiranya memakai masker yang menutupi mulut dan hidung, tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer, kemudian mengukur suhu. Apabila ada jamaah yang dalam kondisi kurang sehat, maka dapat melaksanakan giliran sholat tarawih di rumah dan mendapatkan pahala yang sama. Kemudian hasil infak sholat tarawih tanggal 2 Mei kemarin sebesar Rp1.138.000. Jazakumullah khairan. Semoga infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat tarawih pada malam ini dilaksanakan sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam dan salat witir sebanyak 3 rakaat dengan 1 kali salam. Yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam ini yaitu Ustaz Azhar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditunaikan solat tarawih, penting untuk diingatkan kepada kita supaya lebih terasa nikmatnya solat ini, karena tarawih jamak dari kata tarwihah yang artinya suatu yang tenang, nyaman, ada getaran kepada jiwa seakar dengan kata ruh juga. Karena itu penting kita menyusun saf dengan baik, kemudian mengondisikan keadaan yang nyaman, tenang, sebelum menunaikan sholat. Adik-adik yang ikut menunaikan sholat bisa tertib ya, supaya terasa nyaman. Dan imam kita insyaallah tarawih malam ini akan diimami oleh Ustaz Harith dari Yaman, sudah hadir di sini mengimami kita sholat isya tadi. Dan setelah diutarakan insyaallah ba'da tarawih dan witir kita akan ada muhadarah bersama Syekh Ahmad Omar Taj, dan sudah ada bersama kita saat ini beliau dari Al-Azhar Mesir, dari Kairo. Jadi imam dari Yaman, kemudian penceramah dari Mesir, penerjemah dari Indonesia. Ya, saya kira itu dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصiratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin Amin Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wa sultanin mubin إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم يقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون

ضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد jemaah sekalian kita telah menunaikan salat tarawih beserta witir diimami oleh Al-Ustaz Syekh Harith Al-Yamani Al-Padangi Al-Yamani dari Yaman, istrinya dari Padang jadi Al-Yamani Al-Padangi Alhamdulillah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini nuansanya agak sedikit diperpanjang karena terbangnya jauh deh. Sayang kalau bacanya pendek-pendek deh. Kita akan lanjutkan insyaAllah bertanya jawab putar hal-hal terkait Ramadan, terkhusus bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar Al-Quran dan kaitan-kaitannya bersama Syekh Ahmad Omar Taj. Dalam waktu dekat saya minta dipersiapkan dulu teman-teman dari tim official supaya nanti bisa kita santai, jadi kita nyaman saja ya, nyaman saja, diatur posisinya juga supaya lebih nyaman untuk belajar insyaallah. Siap untuk belajar ya? Baik. Terima kasih, kita siapkan dan kita undang syekhnya. Wa jazakallahu khair al-syekh al-Harith yang lama tafaddalta min al-khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Insyaallah kajian akan dimulai saat lagi. Bagi jamaah semua, kami himbau guna untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketika kajian berlangsung, kami